أم خالد هذا سنى، والسنى بلغة الحبشة الحسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد أشكم بدرد. وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. قال شكم تعني بالفارسية البطن، ولم أعثر على معنى بدرد، ولعلها بمعنى الوجع ونحوه. هذا عبيد الله يعلمنا. شكم بدرد. ها؟ شكم بدرد، ليس بدرد. بدرد؟ بدرد لا. هي هذا اللي عندك أنت؟ لا أصلاً يقال هذا. شكم يعني بطن، بدرد يعني الوجع. وجع. حتى اللي عندنا الآن أشكم بدرد. هل عندنا هكذا؟ الدرد معروف هو الوجع. والباء زائدة يأتي بربط. أشكم بدرد. وين الباء؟ ما فيها بدرد. ها؟ أصلا شكم بدرد. أشكم نزل. يعني الهمزة زائدة. زائدة. نعم. لعلها في ذلك الوقت غير زائدة. أشار إلى نفسه. ها؟ قال شكم. وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، أو لأهل الدار، أو لأهل الدار للرجل مع صاحبه، أو للرجل مع صاحبه. يعني هذه كثرة الأقسام. أو لأهل الدار أو للرجل مع صاحبه أو لأهل أهل الدار ولعلها الأحياء أو الرجل مع صاحبه. نعم. أو للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم، وهو مكروه كما تقدم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب وأرض المغرب. عندي وأهل لا وارض مثل ما قال أشار إلى المخطوطة. نعم. شغول في جيم ودال وأرض. نعم هي أصح. وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم، وهكذا كانت خراسان قديما. ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية. تثاقلوا. ها؟ تساهلوا. نعم طيب. ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم. ولا ريب أن هذا مكروه، إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعرب. أن هذا مكروه وأنما ما عندي. والطريق إنما الطريق. إنما الطريق وإنما بدون واو. أقول بدون واو عندك. نعم سهل. إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر حتى يلقنها بدون تاء. حطها مصغر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد أنه قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه: أما بعد. ادعانهما مثنى نسخة، إذا كان ما أشار إليها اجعلوها نسخة. كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرفوا القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه: أحدها أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، التي قال الله سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. عندي قال في المطبوعة زاد هنا قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، من الآية 48 المائدة. طيب. كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شرائع وأظهر شعائره. ومن أظهر ما لها من الشعائر، إيش بعده؟ فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر. فالموافقة فيها موافقة. الموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر. نعم. فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. وأما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا، وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنما الغرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا قلت شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيه كسائر شعائر الكفر وشرائعه فيها، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه. وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي، ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء بل كفر به. الوجه الثاني أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله، لأنه إما محدث مبتدع وإما منسوخ، وأحسن أحواله ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس، هذا إذا كان المفعول مما يتدين به. وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له في دين الله الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصحراء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر، أو مثل أن ينصب أو مثل أن ينصب أم مثل أن ينصب بنية أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج، ويصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونحو ذلك. لكن غير عادته ذلك اليوم، كما يغير أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية. عندي البدعة. على كل حال المعنى يعني ما يختلف كثيرا، لكن أهل البدعة أحسن. ولو كره المسلم ذلك لكن غير عادته. لكرهها أشار إليها. لكرهها لكن اللي عندنا أحسن. نعم. شيخ وش شكل بنية؟ ها؟ بنية مثل أن ينصب بنية. بنية هكذا. بمعنى إينا فعيلة بمعنى مفعولة. يعني ينصب له مثلا حجرة ويقول للناس حجوا على هذه، أو يحج هو يطوف فيها. عندنا بنية بارك الله فيك. لكن غير عادته ذلك اليوم، كما يغير أهل البدع عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها، بصنعة طعام وزينة لباس وتوسيع في نفقة ونحو ذلك، من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد. نعم، هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ أو المنسوخ. عندكم بالواو والواو نعم هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ أو المنسوخ عندنا تصحيح تصحيح والله وضع لأنه كما سبق قلنا إما مبتدع وإما منسوخ. نعم هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع أو المنسوخ مستسرين به مستسرين به، والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ، لا سرا ولا علانية. وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد. الوجه الثالث أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس، بل عيدا حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام. نعم حتى يكاد يفضي بدون أن إيه الأفصح بدون أن وما كانوا يفعلون، حتى يكاد يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين. بل البلاد المصاقبة للنصارى التي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات. وأما ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان، فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو 7 أسابيع، وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العامة الربيع، فإنه يتقدم ويتأخر، ليس له حد واحد من السنة الشمسية كالخميس الذي هو في أول نيسان، بل يدور في نحو 33 يوما، لا يتقدم أوله عن ثاني شباط، ولا يتأخر أوله عن ثامن آذار، بل يبتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة، ليراعوا كما زعموا التوقيت الشمسي والهلالي. وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم، خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال. وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفا ليس هذا موضع ذكره. ويلي هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب، يسمونها جمعة الصلبوت، ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، وأظنهم يسمونها ليلة النور وسبت النور، ويصطنعون مخرقة يروجونها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم يخيلون إليهم أن لغلبة الضلال عليهم يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة التي ببيت المقدس حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به. وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل. ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويوم الأحد يقول العيد الكبير عندهم الذي يزعمون أن المسيح قام فيه، ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث، يسمونه الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم ويفعلون فيه أشياء. وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهم يصومون عن الدسم. ثم في مقدم فطرهم يفطرون أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالاً وأعمالاً لا تنضبط. ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف وعامته صحيح. وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه وصار شرعا شرعه المسيح في السماء. فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإيجابات والتحريمات. ما أبطينا عن البحث في هذا أشياء. نعم. فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإيجابات والتحريمات. ما أبطينا بحث فيها. نعم. فهم في كل مدة. شوف الآية القرآن خله لا تسألوا عن أشياء. نعم. نعم. أيوة القمامة كلها سأل. نعم. فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإيجابات والتحريمات وتأليف الاعتقادات وغير ذلك، مخالفاً لما كانوا عليه قبل ذلك، زعماً منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى. فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض. اليهود من الإجابات والإيش؟ والتحريمات. والتحريمات وتأليف الاعتقادات. زين. نعم. وتأليف الاعتقادات. وتأليف الاعتقادات وغير ذلك، مخالفا لما كانوا عليه قبل ذلك، زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى. فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض. اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبلها، كما أخبر الله عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها، فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى مستمرة على الأزمان. وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطنهم، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه. حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها. ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه والمعرفة الجملية والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل. نعم، جاء سؤال. نعم، اي نعم. أما ما يتخذ على أنه دين هذا لا يمكن أن يجوز حتى لو اشتهر عند المسلمين. وأما الأشياء العادية فهذا إذا اشتهر عند المسلمين ولم يكن فرق بينه وبين الكفار زالت المشابهة. الشيخ يقول أن تعلم اللغة العربية واجب. نعم. حل مراتب نحو ولا المعاني؟ لا، المعاني كل ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة هو واجب، لكنه فرق كفاية. النحو ما يتوقف عليه فرق معرفة الكتاب والسنة. يجي العامي تلقى يفسر الآية من أحسن ما يكون، هو عام. ويجي البلبل في النحو ما يعرف يفسر. نعم. اي نعم، كيف؟ نعم يقرون على دينه لكنهم يستسرون به لا يعلونه. سليم. نعم، اذا يعلن فهم ان كانوا ذميين انتقض عهده. اي نعم، ويجب منعه. سليم. لا كرنا بهذا. اذا ايش؟ نعم. يعني وش التعليق هذا ولا سؤال؟ لا سؤال. كيف؟ يعني شرح مثل أنا يعني أن يوم فكرت في أهل الباطل. نعم. يعني الله بيصيرهم على الحق سبحانه. اللهم أعلم. وأهل الحق يبصرهم الله في دينهم حتى تبين لهم شيء ما يخطر في القلوب. نعم. هذا شيء معروف. مثل ما ذكر ابن تيمية يقول لنا أن اتباع الكفار بأعياده أنها تميت السنة وتحيي الباطل. نعم، هذا حق، ما فيها شك. النفوس إذا اشتغلت بشيء انشغلت به عن غيره. نعم. نعم. لا هذا علم عليها، لأن اليهود وضعوا عليها القمامة احتقارا لها فاشتهرت بهذا. نعم، حجاج. ضرب النواقيس للنصارى الآن في كنائس الشيخ بلاد الإسلام هل يعتبر من إعلان؟ أي نعم، ويجب منعه. هذا من أشد ما يكون من إظهار الشعائر. ايش قال بعضهم؟ ان شد زنار وسط الكفر. هذا صحيح؟ لا، مو بصحيح. لكن ان كان قصده كفر يعني في ظاهر حاله لانه شابه الكفار فصحيح، اما ان يكون هذا رده فليس برده. الزنار شيء يربطون به بطونهم له شكل معين، حزام، حزام له شكل معين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله، وقد بلغ الملعون هو وأهله، وقد بلغني أيضا أن الكلمة هذه مشتوه منها دين النصارى الملعون هو وأهله، أما أهله لا شك أنهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لكن الدين نعم دينهم اللي هم عليها الآن، دينهم اللي هم عليها الآن ملعون، لأنه ليس دين الله بل ولا دين عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ننتقل إلى أن بعض الناس يقول للرجل المسلم الله يلعن دينك، فهل يكفر بهذا أو لا؟ هذا فيه التفصيل. إن أراد بقوله الله يلعن دينك دين الإسلام من حيث هو دين الإسلام فهو كافر، يعني هذا من أعظم السب للدين. وإن أراد الله يلعن دينك يعني الذي أنت عليه، وهذا إنما يقال غالبا عندما يضل الرجل بسفه أو غيره أو خلق فيقول الله يلعن دينه، بمعنى ما كان يعمل يعني عمله الذي هو عليه المخالف للدين الإسلامي، فيكون في هذا تفصيل. إن أراد لعن الدين الإسلامي فهو مرتد كافر، وإن أراد لعن ما كان عليه هذا الرجل مما يدعي أنه دين الإسلام وهو مخالف لدين الإسلام فلا بأس به. نعم. وقد بلغني أيضا قصدي فلا بأس به يعني أنه لا يكفر، وإلا فينهى عن الكلمة هذه مطلقة، لأن العامي لا يدري هذا التفصيل ولا يعرف هذا التفصيل، ولهذا تجد العامة إذا سمعوا أحدا يقول الله يلعن دينك يحكموا بإيش؟ بكفر على طول بدون تفصيل. فالكلمة هذه لا شك أنها منكر، لكن الكلام هل توصل إلى الكفر أو لا؟ نعم. وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونها، وكذلك ينحرون في هذه الأوقات، وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى وراء كونه طيبا، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويزفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف، ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك. لعلهم يصلبون أي يضعون الصليب. قال الشيخ في المطبوعة على باب البيت، يعني يصلبون في المطبوعة على باب البيت، ومعنى يصلب باب البيت والله أعلم يضع عليه الصليب لهذه المناسبة. إيه ما في شك. ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة، ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ما رأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنهم حتى أنه كان في مدة الخميس تبقى الأسواق حتى أنه كان في مدة الخميس والأحسن الكسب حتى إنه حتى إنه كان في مدة الخميس ها أنا عندك حتى كان. حتى إنه كان. وش بعده؟ حتى إنه كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة. ما أشار للنسخة الأخرى؟ أشار. ها؟ أشار. يقول؟ يقول. يقول أنه سقطت من ألف وجيم ودال. عندك يا أخ خالد هل؟ إيه عندي. إيه كان تقول عندي تقول ليش تكلم حجاج؟ إيه أي والله يا شيخ. نعم. إيه نعم. يا من شاء الله. أو جميعهم. سم. أو جميعهم. عندي جمعهم. إلى جماهير العامة أو جميعهم. تصحيح يا شيخ. أي نعم أحسن. وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله، وأعني بالعامة هنا كل من لا يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك. ألقي إليهم أن هذا البخور المرق المرقي يا شيخ. نعم. ألقي إليهم أن هذا البخور المرقي ينتفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصورون فيه. والآن بعض الذين يشعوذون عندنا يطلبون من المريض أن يتبخر، تبخر بكذا، اذبح الديك الأسود، افعل كذا، مما يظن أن الشياطين هي التي تأمرهم بهذا. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يعتمد على مثل هذه الشعوذة. نعم. ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعماً أن تلك الصور الملعون فاعلها. أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة، ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب. هذا يوجد الآن، أسمع أن بعضهم يجعل جلود الذئاب في منازلهم ويدعون أن الجن تنفر منها، وهذا لا حقيقة له. وبعضهم يأتي بجرو صغير من الذئاب يجعله عنده، والذئب ما يأكل إلا اللحم، تجد يخسر عليه كثير، يشتري اللحم نصفه للبيت ونصفه لهذا الذئب، وهذا غلط. نعم. ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت، ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر، ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير، هو وأهله ومن يعظمه. فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان المعبودة، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. ومما يفعله الناس. وكما عندك ومما. نعم. كل النسخ عجيب يا جماعة. ها أنا عندي من عبارة لكن كأنها وكما، لكن ما دام الأكثر على ومما ومما يفعله الناس من المنكرات أنهم يوظفون على الأكرة. قال في الحاشية: الأكرة جمع أكار وهو الحراث. إيش؟ الأكرة جمع أكار وهو الحراث. نعم. المزارع ونحوه. ومعنى يوظفون يقدرون ويفرضون عليهم. إيش تقولون؟ ومعنى يوظفون يقدرون ويفرضون عليهم. أنهم يوظفون على الأكرة وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق، وإقامة شعار النصارى، ويجعلونه ميقاتاً لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطبخون فيه ويصبغون فيه من البيض. البيض. ويصبغون فيه البيض، وينفقون فيه. من البيض؟ لا يا شيخ. زدت. نعم. وينفقون فيه النفقات الواسعة، ويزينون أولادهم. إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر. وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليها، فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ الله أكبر. الله أكبر. اللهم. ويفعلون ما هو أعظم من ذلك: يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغرة وغير ذلك. وذلك وأصل ذلك كله. ها؟ ما شفني بعد تأتي؟ أنا ميب عندي يا شيخ. إيه لكن ما تأتي بعد؟ عندي بعدها بسطرين: وأصل ذلك كله. صار عندنا سقط واحد. اقرأ اللي عندك. إيه نعم، يقول: السطران الأخيران سقطا من ألف. إيه. اقرأ إن كان فيها فائدة ألحقنا. طيب. يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم ببعض هذه القبائح. وش اللي بعدها؟ ويفعلون ما هو أعظم من ذلك: يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغرة وغير ذلك. وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى. فالله تعالى يكفينا شر المبتدعة، وبالله التوفيق. والله الظاهر أن هذا مهم كلام الشيخ، لكن لا بأس، نسأل الله أن يكفينا شر المبتدعة. يعني إلى قوله يا شيخ: وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى، هذا من كلام الشيخ؟ لا، إلى قول في بعض هذه القبائح. يعني كل الذي قرأت ليس من كلام الشيخ. والله خصوصا أخيرا منسوب الشيخ، لأن حاشية كانت بالأول حاشية وأول حاشية. نعم. نقوس عليها قوسين. لا، متى منبه عليها؟ نبه عليه بالحاشية. وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفر بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم. يوضح ذلك أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه جدا، ويسمون خميسه الخميس الكبير، وجمعته الجمعة الكبيرة، ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره، بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله. والأحد الذي هو أول الأسبوع يصطنعون فيه عيدا يسمونه الشعانين، هكذا نقل بعضهم عنهم أما الشعانينه وهو أول أحد في صومهم يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه ويزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح عليه السلام حين دخل إلى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فثار عليه غوغاء الناس وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصي يضربونه بها فأورقت تلك العصي وسجد أولئك للمسيح فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر وهو الذي سمي في شروط عمر وكتب الفقه ألا يظهروه في دار الإسلام ويسمون هذا العيد وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء باعوثا فالباعوث اسم جنس لما يظهر به الدين كعيد الفطر والنحر فما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في حيز الإمكان لا نكذبهم فيه لإمكانه ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم وأما موافقتهم في التعيير فإحياء دين أحدثوه أو دين نسخه الله ثم يوم الخميس الذي من العدل التام يقول ما يذكرون المعجزات في حيز الإمكان لا نكذبهم فيه لأنه ممكن لكن لا نصدقهم لسببين السبب الأول الجهل والسبب الثاني الفسق والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ثم يوم الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن حيث قال قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه لأن فيه لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه من زيت وشيرج ونحو ذلك. وين الصيام؟ اللهم لك الحمد. نعم. من الناس الآن إذا غضب يقول يا دين الله ما يسب الدين لكن يقول هكذا يا دين الله يعني احضر حتى يزول الغضب صغار يعني أناس فلسفة وهذا الظاهر يا دين الله هذا أصله يدعون الدين لأن إذا حضر الدين زال مثل هذا الشر بعض الذين يخاون فقربت للناس وقربت منهم يضطرب من شوف يا اسمك يا فهد الشعور بالشيء له تأثير الشعور بالشيء له تأثير وربما يكون الشيطان أيضا يرج حتى يخعش فاعتقادهم هذا يجعل الشيء كأنه حقيقة كل شيء تعتقده الإنسان قد يكون حقيقة قد تبتلى ويكون حقيقة ولا وش الذئاب مادة البر والجن مادة الأرض نعم سليم والله أنت شيخ فيه ناس يمسكون الحية أي نعم ويحطونها عند يقبلونها ويحطونها في مخابئ ما أدري يا شيخ أنا أشوف من غير الألاب لأنهم سحرة يا سليم لا يا شيخ هذا ما ولا أشوفهم بعيوني موسى عليه الصلاة والسلام يخيل أيهم سحرهم أنها تسعى ويحبال فلعلهم سحر. في أيضا ناس يقولوا لي في ناس يمسكون الحية ثم يقلعون الأنيابة، إذا قلعوا أنيابها ما تقدر تلدى. هذا ما يأكل ما يفتح لا أقول لعنهم قبل أن يتوبها إلى الناس، لعنهم يأخذونها يقلعون أنيابه، وهي إنما تدفع السم بأنيابها. ها؟ يأخذون أفواها يمكن. نعم. إيش؟ نعم. على شخص. نعم. لا هذا يكفر. اي ما في اشكال. ما في نفسي. نعم. باب العامة يعني قد يقعون في خطأ. يعني يقال ان كثير من النصارى يتعمدون في ملابس وفي الذهب في اشياء كثيرة يصلبون عليها. نعم. يلبسها الناس جهلا، وبعض الناس عندما يصيبهم المس يعني في البلاد الاخرى يذهبون للكنائس لحل الجن وغير ذلك، فيأمرهم القسيس او الساحر هذا يعني اشياء فيها صليب وغير ذلك. فاذا ظهر كان الامر وكان جهال او كانوا يبلغون، يجب على طلبة العلم يبلغون. يعني ليس مقصد السؤال ما قصد الكفر، وقصد ان يتداوى بهذا وجهلا منه. نعم. ايش قوله وفعلون ما هو اعظم من ذلك؟ نعم، لانه ختم بكلمه جمله ما رقى من الشيء، وقال الله شرح البدع، فالظاهر والله ان هذه حاشيه نقلت الاصل. انتهى. نعم انتهى الوقت، عاد اشرنا لله. بعض ايش؟ بعض الناس يعتاد فيما يسمونه النصارى بالنيروز باعتادها في السمك. ايش؟ اعتادها في السمك يا شيخ. يعتادون اكل السمك. اي في يوم النيروز؟ اي نعم. هذا الوقت صحيح. هذا وين هو فيه؟ نعم. في اي بلد هذا؟ أنا موجود ما حاجة، لكن في أي بلد؟ في مصر. يمكن الأقباط، لكن المسلمين يفعلون هذا؟ نعم يقولون يا شيخ والبيت يصور. وعلى كل هذا الشيخ سام رحمه الله يتكلم عن شيء واقع وفي الشام أيضا، ولا يستبعد أن يوجد الآن. نعم. الواء الذي ينبغي للطلاب العلم إنه منبهون عنها على هذا، ويقول لا يجوز مشاركة النصارى في أعيادهم لا باللباس ولا بنوع الطعام ولا بالعطلة عن العمل وما أشبه ذلك، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا، إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى أو غيروه هم من عند أنفسهم، كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق. لكن كلما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوص في دين الله، وإنما خصوصها في الدين الباطل، إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين، وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم، وليس لجاهل أن يعتقد أن بها أن بهذا تحصل المخالفة لهم، كما في صوم يوم عاشوراء، لأن ذلك فيما المراد رحمه الله أن بعض الناس يشاركهم فيما يفعلون في هذه الأعياد، لكن يخالفهم نوع مخالفة، ويظن أنه بهذا النوع من المخالفة صح أنه لم يتشبه به، كما في صوم عاشوراء، فإننا نصومه لكن نصوم يوما قبله أو يوما بعده وبذلك تحصل المخالفة. فيظن بعض الناس أننا إذا احتفلنا بأعيادهم ولكن خالفناهم في نوع الأكل أو هيئته أو ما أشبه ذلك حصلت المخالفة. يقول هذا غلط. وبين الفرق رحمه الله أن الصوم صوم عاشوراء كان مشروعا فأصله مشروع فيبقى على مشروعيته ويصام يوما قبل ويصام يوما قبله أو يوما بعده وتحصل المخالفة. أما هذا فهو أصلا غير مشروع. أي نعم. كما في صوم يوم عاشوراء لأن ذلك فيما كان أصله مشروعا لنا وهم يفعلونه فإنا نخالفهم في وصفه. فأما ما لم يكن في ديننا بحال بل هو من دينهم المبتدع أو المنسوخ فليس لنا أن نشابههم لا في أصله ولا في وصفه كما قدمنا قاعدة ذلك. وهذا يدل على فقه الشيخ الإسلام رحمه الله وأنه متعمق في الفقه. وإلا فقد يقول قائل إذا حصل نوع مخالفة فلا مشابهة فيقال الفرق إن فلا مشابهة كصوم يوم عاشوراء. فيقال الفرق بأن صوم يوم عاشوراء إيش مشروع وتحصل المخالفة بصيام يوم قبله أو يوم بعده. لكن هذه الاحتفالات وهذه الأطعمة وهذه الأشياء التي يوضع على الجدران وما أشبه ذلك ليست مشروعة أصلا. نعم. كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى فإحداث أمر ما في هذه الأيام التي يتعلق تخصيصها بهم لا بنا هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم. وهذا بين على قول من يكره. طيب أرأيتم لو وضعوا احتفالهم بعيد الفطر مثلا فهل نقول لا نحتفل به؟ لا. لماذا؟ لأن أصله مشروع فلنحتفل به ونقول هم الذين تابعونا في ذلك. نعم. وهذا بين على قول من يكره صوم يوم النيروز والمهرجان لا سيما إذا كانوا يعظمون اليوم الذي أحدث فيه ذلك. ويزيد ذلك وضوحا أن الأمر قد آل إلى أن كثيرا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس الذي هو عيد الكفار عيد المائدة آخر خميس في صوم النصارى الذي يسمونه الخميس الكبير وهو الخميس الحقير يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويصبغون يعني يجتمعون في أماكن متعددة. اجتماعات عظيمة يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويصبغون البيض ويطبخون باللبن وينكثون بالحمرة دوابهم ويصنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج. وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته وبقي عادة مضطردة كاعتيادهم بعيد بعيدي الفطر والنحر وأشد. واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زمان ربيع وهو مبدأ العام الشمسي فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك مع أن عيد النصارى ليس هو يوما محدودا من السنة الشمسية وإنما يتقدم فيها ويتأخر في نحو 33 يوما كما قدمناه. وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسببه مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك وإن كانت المشابهة في القليل ذريعة وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية، أو قول القائل المعبود واحد، وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين، أو اليهودية عندكم، أو ما أشار لها اكتبها نسخة، إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله، أو التدين بذلك، أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك. هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس الآن، بعض الملحدين، يحاولون أن يجمعوا بين الأديان الثلاثة، الإسلام واليهود واليهودية والنصرانية، ويقولون الرب واحد والهدف واحد، كلنا نؤمن باليوم الآخر، كلنا نؤمن بالجنة والنار، وهكذا يريدون أن يموهوا على العامة، ويقولون إن الاختلاف بين هذه الملل الثلاث كالاختلاف بين المذاهب الأربعة، إلا أن الاختلاف بين المذاهب الأربعة في ملة واحدة، والاختلاف بين هذه الملل أعم وأوسع. والشيخ رحمه الله بيّن أن هذا من الكفر بالله عز وجل، وصدق رحمه الله. ولا شك أن من اعتقد أن اليهود، أن دين اليهود والنصارى دين يرضاه الله، لا شك عندنا في كفره، وأنه مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وذلك لأن الله تعالى يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هؤلاء اليهود والنصارى لو بقوا في الليل والنهار يركعون ويسجدون ويخشعون ويبكون لكن على غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم كفرة، لا يقبل منهم مهما عمل. فلذلك يجب أن يتنبه شباب الأمة الإسلامية لهذا الفكر الخبيث القبيح الذي يريد فاعله أو يريد من يبثه، شاء أم أبى، أن يمحو دين الإسلام وأن يجعل الناس في هذه الأديان سواء. ثم إننا نحن لا نقر أبدا ولا نوافق على أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم دين شرعه الله أبدا، لأن دين اليهود والنصارى منسوخ، أصلا منسوخ من عند الله عز وجل، ثم هو مبدل ومغير ومزيد فيه ومنقوص، فهو دين باطل على كل حال. حتى وإن دانوا به إلى الله عز وجل ورأوا أنهم يتقربون إلى الله به، فإن ذلك لا ينفعهم. أعد هذه الجملة. من أين يا شيخ؟ فكيف إذا أفضت، أو قول القائل المعبود واحد. أو فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية، أو قول القائل المعبود واحد، وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان. اللي يعتقد أن الشريعة النصرانية أو اليهودية توصل إلى الله ما حكم؟ كافر لا شك، بل هي مبعدة من الله عز وجل. نعم. وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله، أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك. وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم، لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. نعم، عندي الشرك. قال عندي في باء وجيم ودال الشرك وهو وجيه فتأمل. طيب نحط نصر اللي ما عنده هذه يجعلها نصر. نعم نعم. أو لتكون المخالفة أحسن لمادة الشرك وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. يعني الشرك أنسى من وجه، والشر أنسى من وجه، الشر أعم والشرك أخص. أي نعم. وأعلم أن لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه. واعلم أن لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة. فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟ وسر هذا الوجه أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي إليهما في الجملة، وليس في هذا المفضي مصلحة، وما أفضى إليه وما أفضى إلى ذلك كان محرما. فالمشابهة محرمة، والمقدمة الثانية لا ريب فيها، فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم، وما أفضى إليه على وجه خفي حرم، وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم، كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب. والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها، كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحو من 30 أصلا منصوصة أو مجمعا عليها في كتاب بطلان التحليل. هذا كتاب مشهور له رحمه الله، إبطال التحليل، كتب فيه كتابات عظيمة لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها. نعم نعم، كتاب التحليل. نعم إيه؟ يعني اختصر الشيخ، اختصر الاسم. أشار إلى المحشي إلى موقعه، قال أنه يقع في المجلد الثالث من صفحة 97 إلى 405 من المجموع؟ من المجموع. المجلد الثالث؟ المجلد الثالث. طيب. نعم؟ إيش؟ أي نعم، أي نعم، ضمن الفتاوى الكبرى. أي نعم. الوجه الرابع أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج والصيام. والزكاة والصيام ما عندي شيء. لا ألحقها. كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولهذا جاءت بها كل شريعة، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية، فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر. ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين. وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله والشرائع التي هي غذاء القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. ومن شأن الجسد إذا كان متى نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم؟ يوم عرفة. نعم، يوم عرفة، وهي مقدمة عيد النحر، وهي أعظم اجتماع يجتمع فيه المسلمون، لأن المسلمين في هذا اليوم كلهم مجتمعون، لم يشد منهم أحد. يوم النحر لا شك أنه اجتماع، لكن تجد هذا يرمي الجمرة، وهذا قد نزل يطوف البيت، وذاك ذهب يطلب النحر، وما أشبه ذلك. لكن اجتماع على عمل واحد موحد لا يوجد إلا في عرفة. ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته واستغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله، إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله أو لم ينتفع به. ولم عندك بالوال ولا أو؟ أو أو أحسن. نعم. أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له. قال عندي: في المطبوعة ويتم دينه به. لا، ما وصلنا. فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه. قال عندي في جيم ودال تعلم. فإنه تعلم محبته له ومنفعته. وش اللي عندك بالأصل؟ في الأصل فإنه تعظيم محبته له. فهي بين الضاء والميم. سم فيها ياء بعد بين الضاء والميم. نعم. لا، اللي عندنا أصح: فإنه تعظم محبته له. فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه، ومن أكثر من السفر. وهذه نقطة مهمة: بعض الناس تجد قلبه يخشع عند سماع القصائد الوعظية أو ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية، هذا لا شك أنه ينقص في قلبه من تعظيم القرآن بقدر ما زاد من تعظيم هذه القصائد، ثم تتعود نفسه ألا يتعظ إلا بهذه الأشياء. ف فيقل التعارض بالقرآن، وهذه نقطة يجب أن يتنبه الإنسان لها. أما في حال من الأحوال فلا حرج أن الإنسان يستمع إلى الرقائق من منشود ومنثور، لأن الإنسان قد جمل. وكما كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو بعض المتصوفة ليسمعه بعض الرقائق أحيانا لكن لا دائما، فهذه المسائل يجب على الإنسان أن يكون ملاحظا قلبه مداويا له، إذا رأى من قلبه أنه لا ينتفع إلا بهذه القصائد فلينزع عنها وليتجه إلى القرآن، ومن لم يعظه القرآن فلا خير فيه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن موعظة وشفاء، بعض القصائد الوعظية تكون موعظة وقد تكون شفاء وقد لا تكون، قد يتأثر بها الإنسان حين سماعها أو حين قراءتها حاضرا ولكنها لا تغذي قلبه، لكن القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور. وهذه نقطة مهمة جدا، غفر الله للشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. والله أقول هذه تكون من هذا ومن هذا، نقف على هذا. فالعبد إذا نقرأ من أول يا شيخ. نعم. ولهذا تجد، نقف على أول إيش؟ نقف على أول هزيا. ولهذا تجد، ولذا تجد، لأنه يتبع كلام كثير مشابه. ولهذا تجد من أكثر من سماع. طيب إذا هذا موقف. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: باقتضاء الصراط المستقيم، ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه، ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. ونظير هذا كثير عندي. ونظائر هذا كثيرة. أشار إلى النسخة؟ لا، جعلها نسخة. ونظائر هذا كثيرة. قالت المطبوعة: ونظائر هذا كثيرة. أشار إليه. انتهى. نعم. كيف؟ ترى ما حاجة بينه وبين خالد، بس النسخ متعددة، إذا اختلفت نسخة ونسخة يكون. نعم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. رواه الإمام أحمد. وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم. ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها، لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لا بد أن يوجب له فسادا. منها نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب منها منه منه إيه؟ نعم. منه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين: إن الله قد أبدلكم الله بهما يومين. إن الله قد أبدلكم بهما. إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعا من الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية، فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر، كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع. إذا تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره اتفاقا واجتماعات وراحة ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به. فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى فيه، حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في سائر الصلوات، وأقامت فيه من تعظيم الله. قوله رحمه الله: حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته إلى آخره. أما الصلاة فظاهر، لأنه يشرع زيادة التكبير في الركعة الأولى. كم؟ 6 تكبيرات زائدة على تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بعد القيام 5 تكبيرات. كذلك في خطبة العيد اختار كثير من العلماء أن يبتدئها بالتكبير لا بالحمد والثناء، استنادا إلى حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها بالتكبير. واختار بعض العلماء أن تبدأ بالحمد والثناء، لأن هذا غالب خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يكثر منها في الأثناء، يكثر فيها في أثنائها من التكبير، وهذا ظاهر واضح. فالناس يكبرون إذا خرجوا من بيوتهم إلى المسجد مصلى العيد، ويزيدون في التكبير في الصلاة وفي الخطبة، مما يدل على تعظيم هذا اليوم. نعم. وأقامت فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه، خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق، كما دل عليه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قوله رجالا يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني راكبين على كل ضامر. نعم. ليشهدوا منافع لهم، فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية. فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها أو بعضه الذي يكون في عيد الله، فترت عن الرغبة في عيد الله، وزال ما كان لها عندها من المحبة والتعظيم، فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه، فخسرت النفوس خسرانا مبينا. وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع، والآخر مهتم بهذا وبهذا، فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من المشرك بينه وبين غيره. ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه، وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع. وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد، فإنا نجد الرجل إذا كسى أولاده أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسقوطة، فلا بد أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم، حتى لو قيل بل في القلوب ما يسع هذين، قيل لو تجردت لأحدهما لكان أكمل. الوجه الخامس أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فرأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. وهذا أيضا أمر محسوس لا يستريب فيه عاقل، فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ الله أكبر، يعني مع مشروعية الصغار. وهذا الذي قاله رحمه الله هو الواقع، أن الكفار يفرحون إذا وافقهم المسلمون في شيء من خصائصهم، ويرفعون رؤوسهم ويعتزون بذلك، ويرون هذا ذلا للمسلمين. من هذا موافقتهم في اللغة، موافقتهم في التاريخ، موافقتهم في العادات، في الألبسة، في غير ذلك. لا تظن أنهم ينظرون إلى المسألة المادية فقط، بل وإلى المعنوية، لأن كون المسلمين أذيال لهم وأتباع لهم كما قال الشيخ رحمه الله لا شك أنه يعزهم ويرفع رؤوسهم. إننا لو نجد أحد من العجم يتكلم باللغة العربية لرأينا ذلك فخرا لنا وفرحنا به وسررنا به. هم كذلك إذا رأوا العربي يتكلم بلغتهم ولا سيما المسلم فرحوا بهذا فرحا عظيما. ولكن مع الأسف الشديد أنه لا يوجد في قلوب كثير من الناس عندنا لا يوجد نخوة ولا اهتمام بمثل هذه الأمور. الآن تمشي في أسواق التجارة تجد اللوحات الإرشادية تكتب في بأي لغة؟ باللغة الإنجليزية، يعني حتى أنك تمر بعدة محلات تجارية كبيرة ليس فيها إلا لوحات مكتوب عليها باللغة الإنجليزية. وهذه المسؤولية أول ما تقع على البلديات في الواقع. الواجب على البلديات أن تتبع هؤلاء الأغرار الذين يجهلون مثل هذه الأشياء، وتمنع هذه اللوحات إلا باللغة العربية. ونحن نسأل لو أننا بحثنا في المسألة بقطع النظر عن الدين وعدم الدين، المجتمع الآن مجتمع عربي والإنجليزي، طيب أيهم أكثر؟ العربي بلا شك، والبلد بلاد عربية، فكيف تجعل اللوحات باللغة الإنجليزية مثلا؟ هذا بقطع النظر عن مسألة الدين وأن هذا يضر بالعقيدة في الواقع، لأنه يؤدي إلى إجلال هؤلاء وإكبار لغتهم. فالواجب إزالة هذه الأشياء. وإذا اضطررنا إلى في بلد ما فيه ناس كثيرون لا يعرفون اللغة العربية واضطررنا إلى أن نكتب لوحة ثانية صغيرة لا تساوي اللوحة العربية، أو نكتب بحرف بنفس اللوحة العربية في الأسفل لغة هؤلاء الذين يكثرون في بلادنا، ثم إن اللغة الآسيوية في كثير من البلاد الآن باعتبار العمالة ليست باللغة الإنجليزية، تجد باللغة الأردية أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك لا يقام لها رأس، إنما يقام لهذه اللغة الكفرية التي هي لغة الكفار. لذلك يجب على أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم وأن يكون للغتهم قيمة ولدينهم قيمة، وأن لا يتابعوا الناس كما تتبع الغنم من ينعق بها. نعم. الوجه السادس أن مما يفعلونه في عيدهم ما هو كفر وما هو حرام وما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العامة، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامي في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع. والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أنا هناك قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر. فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. صحيح، يعني ربما يكون في أعيادهم هذه ما هو كفر ومعصية وما دون ذلك، وهذا الأخير الثالث أدنى ما فيه أنه إيش مشابه. والعامي لا يفرق بين ما هو كفر أو معصية أو مشابه، فيبقى الإنسان جاهلا ما هو الذي يؤدي إلى الكفر إذا شبهناهم فيه مثلا، أو ما هو الذي يؤدي إلى معصية، بخلاف سد الذرائع. الذرائع توصل إلى محرم، لكن هذا اشتباه بين المحرم وبين الحلال، مع أن الحلال فيه مفسدة وهي المشابهة. نعم. الوجه السابع ما قررته في وجه أصل المشابهة. في أصل المشابهة. لا في وجه قال عندي. في أصل. في قال في الحاشية وجه سقطت من ألف. طيب ماشي. ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات سائرة. جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز.